بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 16 في سلسلة أحب لغتي. في اللقاء السابق كنا اعتزمنا أن نبدأ بأنواع الجموع، يبقى إذن تقسيم الاسم عندنا مفرد ومثنى وجمع. والحقيقة أن الجمع له تصنيفات كثيرة، منها جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وجمع التكسير، وهنضيف جمع معين اسمه صيغة منتهى الجموع. نبدأ بجمع المذكر السالم. لماذا سموه سالما؟ احنا عارفين ان جمع المذكر السالم عبارة عن كلمة تدل على المفرد المذكر مضافا اليها واو ونون او ياء ونون. عامل تبقى عاملون وعاملين. لو قلت العاملون مجتهدون يبقى العاملون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو. ليه؟ نيابة عن الضمة. ليه خير؟ لأنه جمع مذكر سالم. يبقى إذن علامة الرفع بدل الضمة هي علامة فرعية برضو. يبقى احنا خدنا علامات فرعية قبل كده، اللي هي الألف في المثنى في الرفع والياء برضو في المثنى في النصب والجر. هنا في جمع مذكر سالم نفس الكلام، بس علامة الرفع الواو والنصب والجر الياء. يعني أقول رأيت العاملين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة. ليه؟ لأنه جمع مذكر سالم. مررت بالعاملين اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسر، لأنه جمع مذكر سالم. ملحوظة مهمة جدا تشبه ملحوظة المثنى. احنا كنا قلنا النون المثنى دائما مكسورة، جاء تلميذاني او جاء التلميذاني، وقلنا انها مكسورة دائما، وان الاعراب بيكون بالحرف قبل الأخير. جمع المذكر السالم نفس الكلام، بس النون مفتوحة. نون جمع المذكر السالم مفتوحة، تقول جاء العاملون، رأيت العاملين، مررت بالعاملين. نون جمع المذكر السالم مفتوحة دائما، والإعراب بيكون بالحرف قبل الأخير. كنا خدنا برضو في المثنى إن تحذف نون المثنى عند الإضافة. في المفرد كان بيحذف التنوين، قلنا كتاب بقت كتاب التلميذ، حذف التنوين في المفرد عندما يأتي مضافا أو يجي بعديه مضاف إليه. يبقى أقول تلميذا الفصل، ما أقولش تلميذان الفصل، لا، حذفت النون عند الإضافة. عاملوا المصنع، هي أصلها عاملون بس تحذف النون عند الإضافة، وأقول عاملي المصنع. يبقى في تشابه كبير بين المثنى وجمع المذكر السالم في الأحكام. لماذا أسموه سالما؟ قالوا إنه سالم يعني لو حذفت الواو والنون أو الياء والنون تعود الكلمة سالمة، يعني بلا تغيير إلى أصلها. تعال كده، عاملون، شيل واو النون تطلع عامل. عاملين، شيل الياء والنون تطلع عامل، تعود الكلمة سالمة إلى أصلها. يبقى أنا متوقع إن قدام شوية هيجي جمع معين لا يعود لأصله إذا حذفنا منه أي حرف. الجمع الذي لا يعود لأصله عندما يحذف منه اسمه جمع تكسير. يعني كسرت الصيغة الأصلية للمفرد، عشان كده سموه تكسير. كسرت الصيغة الأصلية للمفرد فلا يعود لأصله. وبالمرة علشان نصنفه، جمع التكسير ما لهوش زيادات محددة، فبنقول مثلا عامل تبقى عمال. عمال لا أستطيع، أن أنا لو شلت اللام راح لا يعود المفرد، لو شلت الألف واللام برضو لا يعود المفرد، عشان كده سموه جمع تكسير. أدام في ملحق بالمثنى يبقى في ملحق بجمع المذكر السالم. فالمثنى كان هناك ملحق بالمثنى اللي هو اثنان واثنتان وكلاهما وكلتاهما، وأضفنا إليهما هذان وهاتان واللذان واللتان لو تفتكر. يبقى الملحق بجمع المذكر السالم إيه؟ هما كلمات برضو محفوظة: أهلون، عالمون، سنون، بنون أولو ومن 20 لـ90 ستة ستة أهلون عالمون بنون سنون أولو ومن 20 لـ90 ألفاظ العقود يعني العشرات 20 30 40 50 60 70 80 90 أهلون يعني أهلون المفرد أهل ليه سموه ملحق جمع مذكر السالم؟ لأن لو أنا شلت الواو والنون المفرد أساسا جمع فعلشان كده قالوا ملحق به يعني احنا اتفقنا ان احنا لو شلنا الواو والنون هيرجع المفرد لأصله إذا كان المفرد أساسا مش مفرد هو مفرد في اللفظ إنما المعنى جمع أهل علشان كده قالوا ملحق بجمع المذكر السالم يعني أقول جاء الأهلون ورأيت الأهلين ومررت بالأهلين وإحنا دايما وإحنا بننطق هننطق النون بقى مفتوحة جاء الأهلون رأيت الأهلين مررت بالأهلين أهلون بنون بنون طب ما هو بنون المفرد ابن مفرد سليم 100% يبقى ليه سموه ملحق بجمع المذكر السالم لان بنون نفسها لو شلت الواو والنون تفضل بن فاللفظ لن يعود برسم كتابته فعلشان كده سموه ملحق بجمع المذكر السالم ولذلك يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا وتقول رأيت البنين ومررت بالبنين أهلون وبنون وعالمون إيه عالمون برضو لو شلت الواو والنون يفضل عالم وعالم دوت هو مفرد في اللفظ ولكن معناه جمع عشان كده ملحق وجمع مذكر سالم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أهلون وبنون وعالمون وسنون سنون المفرد أساسا لو أنت شلت الواو والنون تفضل سن ما تنفعش أو لو قلت المفرد هيفضل مفرد سنة سنة دهيت مؤنث احنا قلنا جمع المذكر السالم يدل على مذكر عاقل مذكر عاقل كلمة عامل عامل ده رجل رجل مذكر عاقل ولكن سنون المفرد سنة مؤنث عشان كده قالوا جاءت سنونا رأيت سنينا مررت بسنينا وهكذا أهلون بنون عالمون سنون أولو أولو أولو يعني أصحاب بس لازم يجي بعديها كلمة مضاف إليه والكلمة دي اسم ظاهر وليس ضمير ما أقدرش أقول أولوه أو أولوها أو أولوك ما ينفعش أصحاب قوة أولو قوة قالوا نحن أولو قوة واضح أن أصلها كان أولون زي ما جميع صيغ جمع مذكر السالم اخرها النون وادام جه بعديها اسم مضاف اليه اتفقنا ان تحذف النون عند الاضافه يبقى اذا اولو اساسا كان اصلها اولون فبنقول نحن اولو قوه او جاء اولو قوه ورايت اولي قوه ومررت باولي قوه طب جاء اولو قوه هعربها ازاي هقول فاعل مرفوع وعلامه رفعه الواو نيابه عن الضمه لانه ملحق بجمع المذكر السالم وحذفت النون للاضافه وقوه مضاف اليه مجرور وعلامه جره الكسره الظاهره على اخره مثلا رايت اولي قوه أولي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.